السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع كتاب غاية الاختصار في الفقه الشافعي للإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه في أبواب الطلاق، قال: والنساء فيه ضربان، طلاقهن في ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، يعني في طلاق سنة وطلاق بدعة. قال: وهن ذوات الحيض، يعني النساء اللواتي يحضن البالغات، في شأنهن طلاق سنة وطلاق بدعة. فالسنة أن يقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه وغير مجامع فيه، والبدعة أن يقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والأيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. كذا أجمل أبو شجاع الطلاق بهذا الإجمال، وإجمال يتسق مع تسميته لكتابه غاية الاختصار، ولكن نراه هنا اختصارا مخلا، اختصارا مخلا بالمقصود، فيلزم البيان. أقول بالله تعالى التوفيق: قسم العلماء الطلاق إلى طلاق سنة وطلاق بدعة، فقالوا في طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته المدخول بها في طهر لم يجامعها فيه. هكذا قصر بعضهم طلاق السنة على هذا، قصر بعضهم كالشافعية طلاق السنة في أن يطلق الرجل امرأته في طهر، امرأته المدخول بها في طهر لم يجامعها فيه، وبالتالي فطلاق البدعة عكسه، أن يطلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه. هكذا حصر الشافعية طلاق السنة وطلاق البدعة في هاتين الصورتين، وفرقوا بين المدخول بها وشأنها الذي ذكر وغير المدخول بها، فقالوا إن غير المدخول بها ليس لها طلاق سنة ولا بدعة، ليس لها طلاق سنة ولا بدعة، إنه لا يتقيد الشخص أثناء طلاقها بأن تكون حائضا أو غير حائض. لكن خولف الشافعية في هذا فقالوا: طلاق غير المدخول بها سنة، على أي حال، على أي حال طلاقها طلاق سنة، ولا يقال إن في شأنها طلاق بدعة من الأصل. وطلاق الصغيرة التي لم تحض غير المدخول بها طلاق سنة أيضا، وطلاق الحامل التي استبان حملها طلاق سنة أيضا، إذا كانت حاملا استبان حملها، والخلع سنة كذلك. لا مشاحة في الإصطلاح، نحن يعنينا الآن، تعنينا حقائق الأمور. والذي يعنينا بالدرجة الأولى في هذا المقام هو طلاق المرأة أثناء حيضتها، لأن كل ما وراء ذلك سهل ويسير. طلاق المرأة أثناء حيضتها أو في طهر جامع فيه الزوج، هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ فأرجو الانتباه، لأن كثيرا من الناس الآن يتعلق بكلام ابن تيمية رحمه الله ويوقع الناس في محرمات دون أن يدري ما حقيقة الموضوع. فألخص القول، الحديث الآن إن شاء الله على طلاق المرأة أثناء حيضتها. إذا طلق الرجل امرأته أثناء حيضتها، زمن الحيضة، هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ مع الاتفاق المبدئي على أنه خالف السنة، خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا خالف السنة؟ بل وخالف الكتاب. خالف السنة لأن عمر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فاشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مره فليراجعها ثم يمسكها حتى إذا طهرت، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. هناك رواية أخرى: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ولا يقربها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فقوله صلى الله عليه وسلم أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، يفيد أن هذا لعب بكتاب الله وأن هذا لا يجوز أن تطلق المرأة وهي حائض. لكن إن حدث وطلقت، إن حدث وقال لزوجته أنت طالق وهي حائض، أو قال لها في طهر جامعها فيه أنت طالق، قال جمهور العلماء ومن هؤلاء الجماهير الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب بمذاهبهم، وهم الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، قالوا يقع طلاقه وإن كان آثما، وإن كان آثما. لماذا قالوا يقع طلاقه؟ قال لأنه قال أنت طالق، والنبي قال مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بعد طلاق، فاستدلوا بقول مره فليراجعها، قال ولا مراجعة إلا بعد طلاق. وقالوا إن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في حيضتها وعن احتسابه، قال أفما أفرأيت إن عجز واستحمق. وفي رواية عند الطائسي: وإن كان في النفس منها شيء لكن حسبت علي تطليق. هذه حجة من الجمهور، قالوا هو طلق، فما دام قال أنت طالق الطلق محسوب، ويؤيد ذلك قول النبي مره فليراجع ولا مراجعة إلا بعد طلاق، وابن عمر قد أفاد أنه حسب التطليق. استمر الأمر على هذا أن طلاق المرأة في حيضاتها واقع، ولا يعرف في ذلك خلاف بين أصحاب المذاهب، والمذاهب الأربعة سارت على هذا إلى أن جاء ابن تيمية، أو على الأصح في الأندلس جاء ابن حزم الأندلسي قال إن طلاق المرأة في حيضاتها لا يقع، وتبعه ابن تيمية وابن القيم وبعض معاصرين. لازم النظر في حججهم، فالأشخاص عندنا في باب والأدلة في باب لابد من النظر في أدلتهم، ما الذي حملهم على القول بعدم الوقوع؟ حملهم الآتي ذكره: أولا قالوا إن هذا الأمر محدث، إن هذا الأمر على غير السنة، والنبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. فقالوا طلاقه ليس على السنة وما لم يكن على السنة فهو مردود. فأجيبوا بالآتي، قالوا نعم ليس على السنة لكنه مؤاخذ به، الذي قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، هذا في ديننا؟ ليس في ديننا، لكن ألزم بتوابع الظهار، ألزم بتوابع الظهار. وكل الحدود كذا، الذي سرق في ديننا السرقة، ليس في ديننا النسق، لكن من سرق عوقب بقطع اليد، القتل عوقب بجريمة القتل. فليس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أنه لا نق عليه العقوبة. هذا هو الاستدلال الأول لهم، وهذا هو جواب الجماهير عليه. قالوا مما يستدل به في هذا الباب أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة وهي حائض أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. وحصل هنا إخلال عظيم، ولو أراد أحد أن يتكلم في هؤلاء العلماء لتكلم، لكن صيانة لأعراضهم أبين فقط وجه الخلل الذي حدث. سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها يعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. سقطت لفظة لقائل أن يقول أسقطت لفظة من الأثر، أخلت بالمعنى إخلالا تاما، لأن نفس السند الذي هو سند أثر ابن عمر هذا لا يعتد بتلك على متن أطول بكلمة. عند ابن أبي شيبة في المصنف سئل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته في الحيضة أيعتد بتلك الحيضة، يعني على أنها من الأقراء، قال لا يعتد بتلك الحيضة. فسقطت كلمة الحيضة من عند ابن حزم، وتبعه ابن تيمية على إسقاطها، وقدر المحذوف غلطا أيعتد بتلك، قال بتلك التطليقة، قال لا يعتد بتلك التطليقة. فلما أسقطت كلمة الحيضة قدر محذوفا آخر وهو أيعتد بتلك التطليقة، قال لا يعتد بتلك التطليقة. وابن أبي شيبة أورد الأثر مطولا تحت باب الأقراء التي يعني الأقراء التي تتربصها المرأة، يعني الرجل إذا طلق المرأة وهي حائض ستعتد بثلاث حيضات، هل التي فيها التطليق واقعة أو ليست بواقعة؟ فهما أعني ابن حزم وتابعه ابن تيمية ما أورد لفظة التطليق، ما لو ما أورد لفظة لا ما أورد لفظة الحيضة. فلما ما أوردها أي اعتد بتلك قدره محذوفا آخر غير الحقيقي وهو أي اعتد بتلك التطليقة، والصواب أي اعتد بتلك الحيضة من الأقراء. فهذا الخلل خلل عظيم وقع فيه ابن تيمية رحمه الله، وسبقه إليه أبو محمد ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. الاستدلال الثالث الذي استدل به ابن تيمية رحمه الله أنه وردت رواية زيادة في قصة ابن عمر وطلاقه لامرأته من طريق أبي الزبير عن ابن عمر، أبي الزبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. جماهير الرواة عن ابن عمر أصحابه المعروفون به، كل روي له أصحاب، ابن عمر من أصحابه مثلا نافع، من أصحابه سالم، من أصحابه عبيد الله ابن عمر العمري، الملاصقون له المعروفون به، جماهير حوالي 15 من الأسبات الرواة عن ابن عمر لم يذكروا زيادة ولم يرها شيئا، زيادة حكم عليها علماؤنا الأولون بالشذوذ، حكم عليها علمون الأولون بالشذوذ، قالوا ولم يرها شيئا شاذ. وأولها بعض أصحاب المذاهب قال لم يرها شيئا شرعيا معتدا به، لم يرها شيئا على سنة رسول الله. لكن علماء الحديث أطبقوا على تضعيف زيادة أبي الزبير عن ابن عمر، قالوا جماهير أصحابه ما رووها ولا ذكروها في المتن، وهي مخالفة لما جاء عن ابن عمر حسبت عليه تطليق. هذه استدلالات ابن تيمية وابن القيم، وقبلهم ابن حزم. زاد ابن تيمية دليلا عقليا رابعا، فقال إذا قلنا له راجع زوجتك وإذا طار طلقها، سنكون حسبنا عليه تطليقتين، الأولى والثانية إذا طلق. فقال الجمهور هذه عقوبة. وإذا جئنا من ناحية العقل، إذا قال رجل لزوجته أنت طالق صريحة ألف مرة وهي حائط، تترك مؤاخذته وهو مبتدع، وتؤاخذون الذي لزم السنة وتقولون عقوبة لك يا من لزمت السنة لك ثلاث تطليقات، ويا من خالفت السنة ولعبت بشرع الله طلقتها ألف مرة وكل مرة تقول قد حائد، مش بأخذ مالكم. إذا جئنا للعقول، العقل سيقول كده، الذي اتبع السنة عقبته يا ابن تيمية وقلت لو أنت خلاص ثلاث مرات حرمت عليك، والذي خالف السنة أجزت له أن يطلق ألف مرة. فنقول تقع الثانية أيضا تعزير، مش ليس تعزيرا، تحقيقا، حتى ينزجر كل من تسول له نفسه أن يخالف السنة، لا أن يفتح الباب لكل شخص أن يقول لزوجته أنت طالق وآتي ويقول أنا هي كانت حائط. لأن معنى هذا الكلام إذا طلقتها مئة مرة ما عليك أي مشكلة وهي حائض وهي نفسها. فلذا تبين أن رأي الأئمة الأربعة بمذاهبهم هو الصواب لا ريب فيه، والذي عليه العمل عمل أهل الإسلام إلى أن جاء ابن حزم وفجر ما فجر، وسكن الأمر بعد ابن حزم جاء ابن تيمية ففجر الذي فجر. طبعا إخواننا الآن في لجان الإفتاء في عدد من البلاد، أول ما يشوف صورة الخلاف لك في المسألة خلاف بين العلماء، إذن يعني يأخذون بالأيسر. إذن تعيش المرأة في الحرام الآن، أنت الآن تعيش المرأة مع زوجها في الحرام بسبب هذه الفتوى. فهذا هو الموضوع الأول باختصار. والحق طلاق المجامع، يعني واحد طلق امرأته في طهر جامعها فيه، قل أيضا لا تحسب. ابن تيمية يقول والجماهير أيضا على احتسابها وإن أثم، وإن أثم. فليس إكرام الآثم أن نبيح له أن يطلق كيف يشاء، بل هو أقرب إلى أن يرضع وأن يزجر، والله أعلم. نعم يا شيخ عبد السلام. أي ما هو قال في المرة الثانية بعد أن مسكها حتى تحيض ثم تطهر، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، لم يمره بالطلاق، لكنهم يفترضون تنزلا أنه طلق الثانية، فيقولون كيف نعاقبه باثنتين؟ قل حزن إن الردع أقرب أن يكون إلى ردعه، حتى يمتنع شخص من تطليق المرأة حائض. النبي قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. فهذا هو الموضوع باختصار وذو أهمية شديدة، لأن الشباب الصغار في مراكز الإفتاء الآن أو في الوعظ في مصر وفي غير مصر واخدين قواعد من المشيخة أو من أي واحد يجي طلاق المرأة وحائض خذ برأي ابن تيمية ومشي له حاله. طبعا هذا سيعيشه في الحرام وفي الزنا، وكما قال القائل ما سعد في الحلال أيسعد في الحرام. هذا باختصار والله أعلم. أحد له سؤال؟ اقرأ يا أحمد الكتاب الذي عندك، أحمد بن سالم يقرأ. قال وممن مذهب أن الحائض يقع بها الطلاق كل من نفض عنه من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يقتضى به، أدب المنزل. أعد فقرة فقرة حتى أنقلها عنك، الكتاب ليس معي، وسأذكر اسمك بالكامل. أحمد ابن سالم العقيلي من أهل الإسماعيلية. ماذا قلت يا أحمد؟ قال ابن المنذر في أي كتاب؟ في الإشراف. قال وممن مذهبه أن الحائض يقع بها الطلاق، وممن مذهبه أن الحائض يقع بها الطلاق، كل من نحفظ عنه من أهل العلم، كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ناسا من أهل البدع لا يقتدى به. وابن عبد البر قال الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه، وعلى هذا الطلاق في الحائض لازم لمن أوقعه، وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار، وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين، وجمهور علماء المسلمين، وإن كان عند جميعهم في الحيض بدعة، وإن كان عند جميعهم في الحيض بدعة، فهو لازم عند جميعهم ولا مخالف في ذلك إلا البدع. في مقنع، وهذا الكلام نقله ابن قدامة. هات يا أبا أويس، ما اسمك؟ أبو أويس الكردي أشرف ابن نصر. من أي كتاب تقرأ؟ من المغني لابن قدامة، المجلد السابع صاد 366. مفترض نقول طبعة ماذا، لكن هو يقرأ من على الشاملة. نعم. قال فإن طلق للبدعة وهو أن يطلق حائضا أو في طهر أصابها فيه. لحظة، فقرة فقرة حتى أبلغ عنك. فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا، وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه، في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر وابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. أظن فيه مقنع كده شيخ إبراهيم، علمتم؟ نعم، ما كلهم قبل الشيخ لسان تيمية. بارك الله فيكم بهذا القدر نجتزئ. وإلى في البخاري حسبت عليها تطليقة متصلة أو معلقة، نسخة متصلة ونسخة معلقة. بارك الله فيكم.